إن الموت معشر الإخوة وتذكره فيه فوائد عظيمة، فمنها تبين حقارة هذه الحياة الدنيا ومعرفة أنها أنها ظل زائل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ظل يزول. من عاش فيه من أول النهار إلى وسط النهار ثم زالت الشمس عليه انتقل، ومن عاش فيها من وسط النهار إلى آخر النهار ثم غابت الشمس عنه انتقل وتحول. والحاصل المؤمن في هذه الدار في سفر عنها إلى دار القرار. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله في هذه الحياة الدنيا بحال الراكب المسافر الذي استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وهذا يدل على أن الدنيا ظل زائل منتهي، وإذا كان كذلك فلا مقام لك تحته، ينتقل عنك. فالذاكر للموت يستفيد هذه الفائدة، يعرف أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي دار عبور إلى دار القرار. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فالعاقل لا يركن إليها، وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنا، سريع تقضيها قريب زوالها، ظل زائل معشر الأحبة.